بارك الله فيكم، رجاء وضع منشور لاستقبال التعليقات إن شاء الله. طب بسم الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. نسال الله تعالى ان يجعل هذه المجالس حجه لنا لا علينا، وان يجعلها رفعه لنا في الاخره برحمته، انه خير الراحمين. ولازلنا في رحلتنا الكريمه المباركه مع عوده الروح والحياه مع القران الكريم، واخترنا لهذه السلسله ولهذا المعنى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقد كان ذلك من توفيق الله للبخاري وفطنته رحمه الله أن بدأ الحديث في هذا الكتاب أي الماتع المبارك عن كيف كان بدء الوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت عوده الروح الى الارض ونزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور، وليكون هدى لهم ورحمه بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعيش باذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء مع الحديث السابع من احاديث هذا الباب، وهو الاخير في هذا الباب، ولعلنا يعني لا ندرك ان ننتهي من هذا الحديث في هذا اللقاء، فإن شاء الله يكون معنا أيضا لقاء آخر في هذا الحديث نظرا لطول هذا الحديث وما فيه من فوائد كثيرة. بارك الله فيكم. يا ريت لو في حد معاه الكتاب أو تطبيق أو ما شابه، نفتح إن شاء الله الحديث السابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وأي تعليقات أو استفسارات تحت آخر منشور نشر في القناة. بارك الله فيكم. يقول البخاري رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره. إذن عندنا في هذا الحديث، هذه أول فائدة، عندنا اثنان من الصحابة، اثنان من الصحابة. يا ترى اللي متابع معانا مين الاثنين من الصحابه الموجودين في الاسناد احنا ذكرناهم دلوقتي؟ نقول الاسناد الثاني. احنا قلنا حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب. يبقى عندنا اثنين من الصحابه في هذا الاسناد. عندي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبو سفيان بن حرب. تمام، بارك الله فيكم. تمام، ابن عباس وأبو سفيان ابن حرب. تمام، ده بيسموه رواية صحابي عن صحابي. ادي ايه فائدة معانا في الحديث. أبو سفيان بن حرب هو راوي القصة، ولد قبل عام الفيل ب10 سنين. إذن هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ ب10 سنوات. وتوفي سنة 31 هجرية عن عمر 88 سنة. تمام، يبقى إذن ولد عام الهجرة، عام الفيل عفوا، قبل عام الفيل ب10 سنوات، وتوفي 31 الهجرة عن عمر 88 سنة. أسلم ليلة الفتح لمكة، إذن هو من المتأخرين في الإسلام. إذا هذه القصة التي سيحكيها لنا فهي وقعت له وهو لا زال على الكفر. وقعت له إيه؟ هو لا زال على الكفر، تمام؟ ودي فائدة أخرى بارك الله فيكم، وهي إيه؟ جواز رواية الكافر بعد إسلامه ما تحمله في كفره. يعني النهارده لو جه واحد كافر وهو لا زال على كفره وبيحكي لي موقف أو حديث معين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا مش هقبل منه هذا الكلام. ليه؟ لأنه على الكفر ففقد العدالة. طب لو جه واحد مسلم كان هو وقت ما أخذ الحديث وسمعه من الصحابة أو سمعه من أحد معين وبينقله لي، تمام، فهو كان في هذا الوقت كافر لكنه أسلم، خلاص فهيعطي الحديث ويرويه بعدما أسلم، لكنه تحمله في الكفر يجوز، خلاص، استدلالا بإيه؟ بهذا الموقف مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وأبو سفيان كان من يعني أهل بيتي دخلوا في الإسلام جميعا، وأولهم يعني في الإسلام أمنا رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان، تمام؟ بارك الله فيكم. وعندنا بقى عنده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وزوجته زوجة أبي سفيان هند رضي الله عنها وأرضاه، تمام. قال أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه، هرقل يا جماعة اللي هو ملك الروم، خلاص، ويقال إن ده كان لقب بيطلق على كل من حكم الروم، زي لقب كده، إيه اللي هو النجاشي في حق من يحكم الحبشة، تمام، وكذلك كسرى في حق من يحكم الفرس، وكذلك قيل فرعون في من يحكم مصر يعني، تمام. أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، أرسل إليه في ركب من قريش. كلمة ركب في اللغة تعني 10 أفراد فما فوق، تعني 10 أفراد إيه فما فوق، تمام. أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام، يعني في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. إذن هذا الحدث وقع أثناء كان أبو سفيان ومعه ركب من قريش بيتاجروا فين؟ في الشام، ومعظم ما كان لهم تجارتين، تجارة الشتاء في اليمن وتجارة الصيف في الإيه؟ في الشام. فكانوا في هذه المدة يتاجرون في الإيه؟ في الشام. وكان هذا الوقت سبحان الله الوقت الذي حدث فيه اللي هي صلح الحديبية، يعني الهدنة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. خلاص، هرقل أرسل لهؤلاء ليه؟ هيظهر معنى الآن. قال فأتوه وهم بإيلياء، أتوه وهم بإيلياء. إيلياء اللي هي إيه؟ شوف الناس اللي معانا، مين هي إيلياء ديت؟ ما مراد إيلياء دي؟ واحدة دي ملكة ولا كتاب ولا اسم إيه؟ إيلياء. قال فأتوه وهم بإيلياء، ماشي. لو قلنا قرية، مكان ده فين بقى؟ بيت المقدس. إيلياء ده كان اسم بيسمى بيه بيت المقدس عند الروم، خلاص، أسأل الله أن يفك أسره. قال فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم. إذن مجلس مهم ولقاء في غاية الخطورة، جمع له من حوله من أهل مشورته والعظماء اللي معاه في المجلس، تمام. وبعد ذلك دعا بقى ابو سفيان، ابو سفيان ومن معه من الايه اللي هم العرب، تمام. حينما دخلوا على ابي سفيان دعاهم ودعا بترجمانه، لانه كان رجل رومي فلا يتكلم العربيه، فعنده واحد بايه بيترجم له، تمام. فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ إذن اللقاء سيدور حول سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فبيسأل أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. هتقول هو ليه بيسأل أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ يقصد برجل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، لأنه عايز يعني إيه واحد يصدق معاه الكلام، يعطي له الإجابات صادقة عن الأسئلة اللي هو هيسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وبعدين أقرب نسب، فمش هيطعن في قريب أو في نسبه يعني، تمام. قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه النبي؟ برضو هرقل ذكي في كلام، راجل ملك، فيعني إيه يقول يزعم أنه النبي، تمام. كلمة الزعم تحتمل الصدق تحتمل الإيه الكذب، فلم يجزم بصدق النبي ولا بكذبه. تمام. فقال ابو سفيان: فقلت انا اقربهم نسبا. انا اقربهم ايه؟ نسبا، يعني انا من اقرب الناس في الموجودين نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد من اجدادي، فهيبقى انا اقرب ايه؟ نسب له. فقال: ادنوه مني، ابا سفيان يعني، وقربوا اصحابه اللي هم بيت العرب اللي معاه، فاجعلوهم عند ظهره. ليه بقى؟ ثم قال لترجماني: قل لهم اني سائل هذا، اي ابا سفيان، عن هذا الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فان كذبني فكذبوه او فكذبوه. تمام. اذا وقفهم وراه وقال لهم ايه؟ اذا هو كذب عليا بكلمه خلاص، يعني شوروا كده او عرفوه ان هو ايه؟ ان هو كذاب. تمام. وده برضو فيه يعني شيء من فطنه هذا الملك، ان هو ما جابهمش في مواجهه مين؟ ابي سفيان. هيصعب ان هم يواجهوا ان هم كذبوه، وانما من خلف ممكن يشاوروا اشاره، الملك يعرف او هرقل يعرف ايه؟ ان هو كذاب. خلاص. فقال ابو سفيان تعليقا على هذا الموقف، ودي فائده مهمه، اني قال: لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثاني: لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. انا عندي فوائد في هذه الجمله من الحديث. اول فائده وهي انه صفه الحياء، ودي محموده، ان يستحي الانسان من الناس ان يروه على خطا. وده يا جماعه لا يقدح في حياء الانسان من الله سبحانه وتعالى، بل ده داعم له في الحياء من الله سبحانه وتعالى، لانه الهدف من اولا الحياء من الله ثم الحياء من الناس، وده مطلوب يعني. تمام. قال: لولا الحياء من ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. الفائده الثانيه وهي معره الكذب، والكذب مذموم حتى في الجاهليه وحتى عند العرب قبل الاسلام. تمام. قال: لولا الحياء من ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. الفائده الثالثه وهي انه هو الانسان يعني سبحان الله يعني صاحب الاخلاق يستحي ان يرى فيه عيب او ان يطلع الناس يعني عليه في ايه؟ في عيب. في الرابعه وهي ان العدو قد يكذب لينصر رايه، وده الفرق يا جماعه بين اهل الايمان وغيره. سبحان الله النهارده احنا لو بنسال في اي مساله او ما شابه حتى لو عن عدو، وبنسال مثلا من باب الحق والانصاف، المؤمن لا يسع ان يكذب وانما يقول ما يعلم عن هؤلاء. لكن هو الذي منع ابا سفيان في هذا الموقف ايه؟ ان هو بس حياء من الناس، لكن هو لو كان ما حدش موجود كان ممكن يكذب. خلاص. ودي للاسف يعني كانت في الجاهليه وفي غير الاسلام، قد يكذب يستحلون الكذب لينصروا رايهم وفكرهم، عافانا الله واياهم. قال: ثم كان اول ما سالني عنه. عايز يا جماعه تركزوا في الاسئله كويس جدا اللي احنا هنسمعها دلوقتي. راجل ملك عاوز يعرف اخبار ومعلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بيسال في ايه، وشوفوا تحليله لهذا الشخص من خلال الاسئله اللي هو سالها. ثم كان اول ما سالني عنه ان قال: كيف نسبه فيكم؟ شوف الكلام يا جماعه، كيف نسبه ايه فيكم؟ يعني اخباره ايه؟ نسبه شريف كده له مكان بينكم، ولا واحد مهمش لا قيمه له؟ فقال ابو سفيان: قلت هو فينا ذو نسب. هو فينا ايه؟ ذا نسب. يعني سبحان الله، وهذا من جميل اصطفاء الله، انه كان يصطفي الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم من اعلى الانساب في اقوامهم. خلاص، حتى لا ياتي احد فيقدح في نسبه. قال هرقل: فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ في حد قال الكلام ده قبله؟ يعني في حد في العرب طلع قال انا النبي او زعم كلام زي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله؟ فقال ابو سفيان: قلت لا. قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ انتوا تعجبوا من اسئله غريبه. بيقول له: هل في حد من اجداده كان ملك؟ فقال ابو سفيان: لا. قال: فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ بيسالوا بقى نوعيه الناس اللي بتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من اشراف الناس اللي هم يعني اصحاب المناصب والوجهات، ولا من الناس اللي ملهاش مناصب ضعفاء؟ يبقى هنا الضعف والشرف، الشرف اللي هو شرف المنصب يعني والوجاهه، والضعف اللي هو ملوش مكانه بين الناس او ملوش يعني وجهه او منصب او ما شابه. فقال ابو سفيان: بل ضعفاء، دول غالب اتباع الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. قال: قلت بل ايه؟ بل ضعفاء. هقف هنا واقف يا جماعه. لماذا يتبع الانبياء الضعفاء ولا يتبعهم الاشراف؟ واؤكد على هذا الكلام انه في سوره هود قال قوم نوح: تمام، نراك اتبعك الا الذين هم ايه؟ اراذلنا بادرة. في فكركم كده ليه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الضعف ولا يتبع اصحاب المناصب او اشراف الناس؟ تمام، جزاك الله خيرا محمد، ما شاء الله، جميل. يعني في تنازلات هيضطروا يقدموها على عكسه. جميل جميل، ممتاز. شوف لو حد تاني هيجي نجاوب. تمام، جزاكم الله خير. كده هو الاجابتين مفهومين في اطار المعنى المطلوب. هي فكره ايه؟ انه صاحب المنصب او الوجاهه له حسابات معينه في القرارات اللي بياخدها. بيشوف القرار اللي هياخده او الموقف اللي هيعمله او الحاجه اللي هيؤمن بها دي، هل تتعارض مع منصبه؟ هل تتعارض مع وجاهته؟ هل تتعارض مع المنزله بتاعته بين الناس ولا لا؟ خلاص، فهي دي النقطه بقى. لكن اللي هو انسان ملوش وجاهه او ملوش يعني مثلا منصب او ما شابه، ما عندوش شيء يمنعه من الايمان، ما عندوش شيء يمنعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فلذلك هو ده الايه، ده المعنى اللي والله اعلم المفهوم من الايه هذا الكلام. فسالوا قال ايزيدون ام ينقصون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل يزيدون. فسالوا سؤال ثاني، قال هل يرتد احد منهم سقطة لديني بعد ان يدخل فيه؟ يعني في حد منهم بيطلع من الدين ثاني ويكفر، تمام، كراهية للدين، ده دافع ليه. خلاص، ليه قالوا كده سقطة؟ لأنه ممكن واحد يسيب الدين مش عشان الدين وحش، وإنما عشان خاطر إن هو أجبر أو أكره على ده. وده حصل مع سيدنا عمار، إنه أكره إنه يقول كلام معين يعني من كلام الكفر، لكنه كان إيه مكرها على ذلك، ثم عاد يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أخبر النبي ما حدث، كان في بعض الروايات في السيرة يعني. تمام، بالنسبة أو في حالة تانية، وهي حالة إنه ممكن إنسان يترك الدين لأجل دنيا. واحد يفتنه يقول له مثلا إيه، اعرض عليه مثلا أموال أو ما شابه، مقابل إن هو يكفر بالله سبحانه وتعالى، فيتبع ذلك. وإذا ليس هناك أحد يترك الدين سقطة لهذا الدين أو كراهة لهذا الدين، من حيث أن هذا الدين يعني فيه ظلم أو فيه انحراف أو ما شابه، حاشا. خلاص، بل يكون إن من وقع منه ذلك وقع منه إيه؟ لسبب من الأسباب اللي إحنا إيه؟ ذكرناها. نعم، أحسن الله إليكم. تمام، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ خلاص، يعني في سيرته عندكم من زمان كنتوا بتتهموه بالكذب؟ فقال لا، أبو سفيان. قال فهل يغدر؟ شوف يا جماعة، تسلسل الأسئلة، تسلسل الأسئلة. إيه الفرق بين الكذب والغدر؟ قالوا الغدر يشمل الكذب في القول والفعل وما شابه، الكذب متعلق بالقول، لكن الغدر كلمة أعم. خلاص، قالوا هل يغدر؟ قال لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. خد بالك يا جماعة، هنا أبو سفيان ده إيه، ما هو مش عارف، من ساعتها الأسئلة كلها إيه واضحة، ما يعرفش يحرف فيها ولا يكذب فيها. خلاص، الرجالة في ظهره، لو كذب هيرد. تمام، فهنا إذا جات له فرصة إن هو يتكلم، فقال قال له هل يغدر؟ قال له لا، بس إحنا إيه، احنا في مده يعني في هدنه بيننا وبينه، خلاص ما نعرفش يعمل فيها ايه، عاوز يعني يعرض انه ممكن يغدر. حتى هو ذكر زي فقال ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه. دي الكلمه اللي حاولت ان انا يعني ممكن تكون فيها اساءه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو لا زعل الكفر وعاوز يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم مش كويس. خلاص، دي الكلمه الوحيده اللي عرف يقولها في هذا الايه الموقف. قالت هل قاتلتموه؟ قال ابو سفيان قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. حرب بيننا وبينه ايه؟ سجال. يعني ايه سجال يا جماعه؟ حرب بيننا وبينه سجال، يعني ان هو في مداوله، هو ينتصر مره احنا ننتصر مره، ينال منا وننال منه. تمام، فسالوا سؤال اخر وقال ماذا يامركم؟ الله، ماذا ايه يامركم؟ تمام، ودي اخر سؤال يا جماعه، اخر سؤال هيساله لأبي سفيان. بقول له إيه؟ بقول له ماذا يأمركم؟ تمام؟ فقال له يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. تمام؟ عفوا يا جماعة، ما أجمل أن يحفظ عدوك منهجك وأن يعرفه، وما أنجحك في أن تصل دعوتك حتى إلى عدوك وأن تكون واضحة ظاهرة. شوفوا يا جماعة، لما أسأل عدوي وأقول له منهجي ايه، او انت اللي انت فهمته من اهدافي ايه، ويقولها مظبوط. معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم نجح في تبليغ الرسالة بكل امانة ووضوح، حتى كانت محفوظة عند العدو كما كانت محفوظة عند الصديق. شوف لما جعفر سئل النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني اتكلم عن النبي، نفس الكلام اللي ايه اللي هو ذكره هنا، فقال له قال يقول اعبدوا الله ده ولا تشركوا به شيئا. وهنا فائده يا جماعه، وهي مساله الايه؟ انه الاسلام قائم على امرين، على التحليه والتخليه. التخليه من الكفر والشرك والعلاق والمعاملات السيئه والاخلاق السيئه، والتحليه بالتوحيد والايمان والعمل الصالح. عشان كده قال اعبدوا الله ده ولا تشركوا به شيئا. ممكن نقول اعبدوا الله ده تكفي؟ لا، لازم لا تشركوا، عشان تاكيد على ايه؟ انه لا تنازل في قضيه التوحيد. انه مش هينفع النهارده ان واحد يبقى بيعبد ربنا ويؤمن بالله ويروح يشرك بالله سبحانه وتعالى في شيء من امور الايه؟ العبادات او ما شابه، تمام؟ قال اعبدوا الله ده ولا تشركوا به ايه؟ شيء. وده المعنى اللي جه في سوره البقره في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لازم الاثنين، فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. تمام؟ قال ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله. مين فاكر الكلام اللي امنا خديجه قالته في حق النبي صلى الله عليه وسلم في اول حديث خدناه يا جماعه؟ من يذكر الكلام اللي احنا ذكرناه وخدناه عن امنا خديجه في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تصل الرحم، تكسب المعدوم، تقري الضيف، جميل، تحمل الكلب، تعين على نوائب الحق، تمام، بارك الله فيكم، جميل جميل، جزاكم الله خير، تمام. شوف بقى يا جماعه، يعني سبحان الله، فهمتوا بقى يعني ايه الجامع بين الحديث الاول اللي خدناه، حديث امنا عائشه في كلام خديجه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام هنا انه كان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قبل ان يكون بالقول. تعلموا دي يا جماعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قبل أن يكون بالقول، فكان يصل قبل أن يأمر بالصلاة، وكان عفيفا قبل أن يأمر بالعفاف، وكان صادقا قبل أن يأمر بالصدق، وكان عابدا قبل أن يأمر بالعباد، وهكذا، تمام؟ هي دي. فده نجاح النبي صلى الله عليه وسلم. نجاح النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه أنه جمع بين القول والفعل، فكان قدوة صلى الله عليه وسلم. ويأمرنا بالصلاة. رمز العبادة ومتبعها، والصدق بكل أنواعه في الأقوال والأفعال والنوايا، والعفاف والصلة. العفاف هو الإيه؟ والصلة. خلاص؟ لو جاء يا جماعة نبص لكلمة العفاف هنا، كلمة عامة، إن الإنسان يعف نفسه عن الحرام، يعف نفسه عن ارتكاب الإيه؟ الحرام. خلاص، لو جاء نبص يا جماعة كلام أبو سفيان بصراحة منهج، يعني هي عم يقول واحد على الكفر، معنى كده ان الاسلام ده يا جماعه اركانه اس واضحه. يعني خلينا نتكلم كده يا جماعه، ركزوا معايا. ها، لو قلنا عاوزين نحط عنوان رئيسي للتوحيد وترك الشرك، ها، يبقى ده بيتكلم عن مجال ايه من مجالات الدين؟ ها، هنحط عناوين بقى النهارده: التوحيد وترك الشرك، ده تحت مجال ايه في مجالات الدين؟ جميل، ممتاز، بارك الله فيكم. العقيده، تمام، خلاص خدنا نقطة. النقطة الثانية أحط فين الصلاة؟ يأمرنا بالصلاة، حط تحت إيه؟ العبادة، فتح الله عليكم، تمام، العبادة. أحط الصدق فين؟ الصدق، الأخلاق، ممتاز. أحط العفاف فين؟ في الاخلاق، واحطها في النفس، تزكيه النفس، تكون نفسي تعفى عن الحرام. خلاص، تمام. طب الصله، ها، صله الارحام، حطها فين؟ اخلاق، لكن انا ممكن احطها فين؟ في المعاملات. الله يفتح عليك، احسن الله عليك، فين؟ في المعاملات، بارك الله فيكم، تمام. هو ده يا جماعه اسس الاسلام. يعني شفت، يعني اهو سطر واحد بس، خمس كلمات ملخص الاسلام للاسس يا جماعه اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها منا ان نقيمها. يعني لما تحب تحاسب نفسك وتحاسب نفسك على الدين، انا اخبار ايه في الدين؟ بص بقى، العقيده متمثله في التوحيد، العباده متمثله في الصلاه، الاخلاق متمثله في الصدق، نفسك ونفسك متمثله في العفاف، معاملاتنا مع الناس صله، لان صله الرحم دي بتشمل اول من يطلب احسان اليهم اللي هم الوالدين والاقارب والارحام. تمام، خلاص. قال هنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والإيه والصلة. خلاص تمام. قال فقال للترجمان كده، انتهى الإيه، انتهى الكلام، انتهى الإيه الأسئلة. هرجع تاني يا جماعة ونعد كام سؤال اتسألوا. ها، بسم الله. أول حاجة، هل كيف كان سبب فيكم؟ ده سؤال. اثنين، هل قال هذا القول أحد منكم؟ ثلاثة، هل كان من أبائه من ملك؟ أربعة، أشراف الناس يتبعون ام ضعفاء؟ خمسة، يزيدون ام ينقصون؟ ستة، هل يرتد احد منهم سخطة؟ سبعة، هل كنتم تتهمون بالكذب؟ ثمانية، هل يغدر؟ تمام. تسعة، هل قتلتموه؟ عشرة، كيف كان قتالكم اياه؟ 11، ماذا يأمركم؟ 11 سؤال يا جماعة، ده يعني ايه تحريات، 11 سؤال. خلاص انتهى الكلام، وبدأ بقى ايه الملك هرقل بقى. شوفوا بقى تعليقات هرقل عشان تدركوا برضو ان سبحان الله، انه كان في القديم، يعني من الحاجات اللي ميزت القديم شويه، انه كان الملوك حتى وان كانوا في جاهليه او كفر، يعني كان عندهم عقل ورزانه. مش لما بنقرا كلام بلقيس في القران، تمام، يعني وهي كانت على كفر، كلام راع عاقله. كذلك هنا شوفوا تعليق يا جماعه وتحليل هرقل لهذه الاجوبه. قال له ايه بقى؟ قل له، يقول للترجمان، الترجمان بتاعه بيقول، قول لابو سفيان، سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومه. شوف يا جماعه، الراجل عايز يوصل في الاخر لايه؟ يتسلسل كلام وتعليقاته، هو عاوز يوصل ابي سفيان، ابي سفيان لايه؟ بيقول له وهذه كذلك الرسل تبعث في ايه؟ في نسب قومه. تمام؟ اثنين، سالتك هل قال احد منكم هذا القول؟ فذكرت ان لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. راجل سبحان الله يعني أرسله الله ليدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه؟ بيقول لو كان في حد طلع بالكلام ده قبله هنقول هو بيقلده وبيعمل زيه، واحد قبله قال النبي فهو قال زيه. تمام، شوفوا تعليق يا جماعة وشوفوا يعني تحليل والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من رجل كافر. قال سألتك هل قال أحد منكم هذا القول، وذكرنا، سألتك هل كان من أبائه من ملك، فذكرت ألا، قلت فلو كان من أبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. يبقى إذن هو لا يطلب ملك، يبقى دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم شبهة الكذب، دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم شبهة أن يكون نسبه فيه خلل، خلاص دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم شبهة أن هو يكون عايز دنيا أو عايز ملك. سبحان الله، يعني والله يعني هذا يعني من عظيم دفاع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، والحق ما شهدت به الأعداء. خلاص، قال سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. الله والله هذه الكلمة يعني الواحد لما يسمعها يعني سبحان، معناها قيلت من رجل كافر، إلا أنه والله كلمة يعني تثلج الصدر وترقق القلب. سبحان الله، هذا نبينا، والله نفتخر، والله نفتخر ونشرف بأن نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق، وأننا نتبع ونؤمن برسول صلى الله عليه وسلم فيه هذه الصفات ويعرف بهذه الأخلاق حتى قبل رسالته. اللهم لك الحمد، هذه من نعم الله علينا. يقول لم يكن يظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. يقول له يعني أنت هتقنعني أنه لا يكذب عليكم، يجي يكذب على الرب ويكذب على الخالق؟ قال سألتك، هذا السؤال بعد كده، أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. الله، أكد على المعنى، وهذا يدل ان الرجل هرقل ده يا جماعه كان قارئ في الكتب السابقه، انه هو بيذكر امور هي لا تعرف الا من خلال الكتب السابقه. قال له هم اتباع الرسل. سالتك هل يزيدون ام ينقصون؟ فذكرت انهم يزيدون، وكذلك امر الايمان حتى يتم. الله، خدوا يا جماعه السنه دي من سنن الله، ان امر الايمان في بدئه يزيد يزيد حتى يتم. خلاص، حتى ايه؟ حتى يتم. تمام، يعني فده برضو من سنن الله سبحانه وتعالى. ونذكر هنا قول الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. جاء له سالتك هل يرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه؟ فذكرت ان لا، قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الله، ودي من أعظم الفوائد في هذا الحديث، من أعظم الفوائد في إيه؟ في هذا الحديث، تمام؟ اللي هي فكرة إيه يا جماعة؟ إنه الإيمان إذا خالط القلب لا ينفصل عنه. يعني هديكم مثال، تخش تعمل كوباية شاي، خلاص حطيت المية في البراد وحطيت عليه نص معلقة الشاي، خلاص غلى المية بالإيه؟ بالشاي، تمام؟ تعرف تفصل الشاي، مادة الشاي عن الماء؟ ها، ما نعرفش. ليه؟ حصل إيه؟ اختلاط، خلاص هو ده. إذن يعني من أعظم فوائد هذا الحديث، وهي فكرة يا جماعة أننا نحتاج إلى أن يختلط الإيمان بقلوبنا، حتى إذا جاءت فتنة من فتن الدنيا أو شهوة أو ما شابه، ما استطاعت أن تفصل بين الإيمان وبين القلب. والله هذه يعني سبحان الله كلام عليه نور، هذا الكلام عليه نور، لا يتوقع أحد أن ده يقال من هرقل رجل كافر، ولكن كما ذكرت هذا يعني من إنصافي، وهذا أنه كان أيضا يقرأ في الكتب السابقة، وهذا أيضا يفيد أن هذا الرجل كان على وشك الإيمان، لكن كما سيأتي معنا في اللقاء الماضي القادم بإذن الله، أنه هو يعني إيه، يعني غلبه خوفه من الأذى الناس وحب المنصب. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلب. إذن يا جماعة الفائدة الكبرى من هذا الكلام أن من أعظم أسباب الثبات الإيمان، من أعظم أسباب الثبات أن يختلط الإيمان بالقلب، فإذا اختلط ثبت بفضل الله سبحانه وتعالى. قال سألتك هل يغدر الزغط؟ لا. قال وكذلك الرسول لا تغدر. الله، وكذلك الإيه؟ الرسل لا تغدر. شوف الكلام، خلاص عشان كده يا جماعة يعني ناخدها بقى كده ونقول وكذلك المؤمن لا يغدر، لأن الغدر من صفات مين يا جماعة؟ منافقين، خلاص. وإذا عاهد غدر، عايز كده يقول لي نقول لي بقى وكذلك الأخ المستقيم لا يغدر، وكذلك الأخت المستقيمة لا تغدر، وكذلك الداعي أو الداعية لا تغدر، وهكذا. دي أخلاق يا جماعة ما ينفعش ما تكونش موجودة فينا. وكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ونهاكم عن عبادة الأوثان، أمركم بالصلاة والصدق والعفاف، خلاص في بعض الروايات وهذه صفة نبي، خلاص خلاص بقى يا جماعة كده إيه، قال له كده وهذه صفة نبي. ثم علق فقال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. الله، كلام واضح. ودي يا جماعة النظر في سنن الله، اللي هو يا جماعة العاقبة المتقين، ما دام أن هذا الدين له من يحمله فسيصل. قال له كده، قال له إن كان ما تقول حقا عن هذا الشخص فسيملك موضع قدمي هاتين. الله، وقد كان وإن لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حصل وملك الإسلام موضع قدمي هذا الرجل. قال وقد كنت أعلم أنه خارج. شوف الكلام، كنت أعلم من اثنين، من الكتب السابقة الإنجيل أو التوراة، خلاص لم أكن أظن أنه منكم. دي يا جماعة نفهم منها إيه؟ شوف الناس اللي مركزة معنا الجملة دي، لو بقول له ما كنتش أتوقع أنه يطلع منكم، معنى موضع قدمي هذا اللي هو القصر اللي هو فيه والبلد اللي هو فيه، مكانه خلاص في إلياء بيت المقدس، معنى الكلام يعني، تمام. هنا بيقول وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. نفهم من كلمة لم أكن أظن أنه منكم؟ وبقول لأبو سفيان كده، ها احنا ما شاء الله معنا حضور يعني، بس ما فيش، في ناس ما تتفاعلش خالص يعني، تكتفي بالسماع. احنا ذكرنا من قبل ان اللقاءات دي التفاعل فيها مطلوب من حيث ان احنا يعني ايه يعني نستفيد يعني. بارك الله فيك. تمام، التعليق ده كويس. سبب ان اغلب الانبياء بني اسرائيل. في تعليق ثاني ممكن نقوله في هذا الكلام؟ ها، جميل. هو كنت طلع في كتب الصديقة، لكن هو الكتب الصديقة بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن هو هنا يقول هذا والله اعلم لأنهم كانوا يرون العرب لا قيمة لهم. العرب كانوا وحشين جدا، وكانوا ألعوبة في بين قادم أقدام الإيه؟ أقدام الفرس والروم. ما كانوش متوقعين إن في حد يخرج من العرب رسول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته نجدة للعرب لإنقاذهم من هذا الوحل والمهانة اللي كانوا فيها. خلاص قال: وقد كنت أعلم أن الأخ خارج لم أكن أظن منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، الله، إن أنا أعرف أوصل له لتجشمت لقاءه. يا سلام، يعني أتكلف وأتعب إن أنا أوصل له، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. والله يا جماعة، يعني إذا كان الكلام هذا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم رجل كافر، فكيف بنا نحن المؤمنين أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان ده بيقول يا جماعة يعني أنا أتعب وأروح النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. قلت: والله يعني نحن أحق بذلك منك يا هرقل. قلت: نحن المسلمون أحق بذلك من هرقل، أن نتجشم يعني لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأن نغسل عن قدمه. وإن كان فاتنا هذا الفضل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زال لنا هذا الفضل أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى بسنته، وأن نتبعه، وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنه، وأن نبذل ما نبذل لاتباعه صلى الله عليه وسلم، ونسعد ب يعني حشر معه صلى الله عليه وسلم ومجاورته في الفردوس الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ولو كنت عنده لغسلت عن إيه؟ عن قدمه. ممكن نقول بقى ليه بقى الكلام ده أصلا، وليه قصة عملها دي هرقل؟ لأنه في هذا التوقيت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل إليه إيه؟ بكتاب، فأراد قبل أن يقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يتعجل في الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع عنه. لذلك لو تكون هذا الرجل كان يعني رزينا عاقلا منصفا يستحق أن يكون ملكا، فقبل أن يحكم ويتسرع قال يسمع الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، للناس اسمعوا عن الإسلام منه لا من غيره، اسمعوا منا لا تسمعوا عنا. خلاص، هو نفس الكلام، الراجل هنا أراد أن يفهم ويعرف معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم وأن يحكم عليه من خلال الخطاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني نقف هنا إن شاء الله ونكمل الحديث وننتهي من هذا الباب في اللقاء المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله تعالى بالقرآن الكريم وسنة نبيه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الخاشعين. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعلها حجة لنا علينا. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر بنا دينه، وأن يعز بنا المسلمين، وأن يهزم بنا عدوه. ونسأله سبحانه وتعالى فرج كرب المكروبين، وأن يكشف الهم عن المهمومين. ونسأله جل وعلا أن ينزل في هذه الأوقات الطيبة المباركة، ينزل رحمته وبركاته وفرجه وسعادته على إخواننا المستضعفين المؤمنين في غزة وفي كل مكان. نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل الأمانة، وأن ينزل الرحمة والستر والعافية والنصر على إخواننا في غزة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يعافيهم، أن يعفو عنهم، وأن يتولى أمرهم، أن يحسن خلاصهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أعراضهم، وأن يسترهم في الدنيا والآخرة، وأن يطعمهم من جوع، وأن يؤمنهم من خوف، برحمته إنه خير الراحمين. اللهم يا ربنا أيد عبادك المجاهدين في سبيلك بمددك وقوتك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن والاهم. اللهم دمرهم تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا، وزلزلهم زلزالا شديدا بقدرتك يا قوي يا متين. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، واللهم لك الحمد. صلى الله وسلم وبارك على نبيك وعبدك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.